نعم دكتور. الأخوات الصوت واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسعدنا في هذه الليلة أن نستأنف الأنشطة التدريبية لبرنامج تطوير مهارات طلاب وطالبات الدراسات العليا في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، فحياكم الله ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح. ونبتدئ هذه الدورات المباركة بدورة بعنوان الكافي في برمجيات البحث العلمي، يلقيها فضيلة الدكتور سعود بن عبد العزيز العقيل عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الأحساء. فليتفضل مشكورا، وننبه الإخوة والأخوات إلى أن الأسئلة توضع بعد الانتهاء من كل فقرة ليتسنى للدكتور الإجابة عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية هذا اللقاء أود الترحيب بالأخوات الكريمات، كما أود كذلك شكر الإخوة الكرام الذين كان لهم فضل إتاحة هذه الفرصة للمشاركة بجهد المقل في هذه المناسبة الطيبة، وعلى رأسهم فضيلة الدكتور إبراهيم المعتم والدكتور عبد الله رميح والدكتور أحمد الزعبي. إذا أذنتم لي أود أن أقدم بمقدمة مختصرة وموجزة جدا حول هذه البرمجيات والفئة المستهدفة ومتطلبات الاستفادة منها ومميزاتها بشكل سريع جدا. هذه البرمجيات يعني كنت بدأت بها من على أكثر مما يزيد 15 سنة تقريبا، ولم أزل من ذلك الوقت وأنا أطور فيها بما أتلقاه من اقتراحات وملاحظات الإخوة والأخوات الكريمات. وقد بذلت هذه البرمجيات لإخواني وأخواتي طلاب وطالبات العلم في العلوم الشرعية والعربية طمعا في ثواب الله تعالى ودعوة خالصة منهم في ظهر الغيب. الفئة المستهدفة بهذه البرمجيات أو المستفيدون من هذه البرمجيات بالدرجة الأولى هم المعيدون والمحاضرون والأساتذة في التخصصات الشرعية والعربية، بما فيهم طلاب الدراسات العليا وكذلك طلاب الجامعة في هذه التخصصات، كما يستفيد من هذه البرمجيات الدعاة والوعاظ. متطلبات الاستفادة من هذه البرمجيات أن يكون نظام المثبت في الجهاز ويندوز إكس بي أو فيستا أو ويندوز 7 عربي أو معرب، وكذلك أوفيس 2003 أو 2007 عربي أو معرب، وأن يكون في القرص مثبت، يكون نظام والأوفيس مثبت في القرص سي. أما وورد 2010 فالبرمجيات في الوقت الحاضر ليست متوافقة معه 100%، فهناك برمجيات معينة لا تعمل. كذلك متطلب أن يكون هناك معرفة عند الحد الأدنى باستخدام الحاسب واستخدام برنامج وورد سواء 2003 أو 2007. وبالنسبة ل 2003 لابد أن يكون هناك تحديث لأوفيس 2007 على الأقل السيرفس باك 1. مميزات هذه البرمجيات أنها مجانية 100%، ولا أطلب من الإخوة والأخوات الكريمات إلا الدعاء لي ولوالدي ولذريتي. اشتمال معظم هذه البرمجيات على ما يحتاجه الباحثون في مكان واحد، تبسيط كثير من الإجراءات الضرورية في وورد، حل لبعض نواحي القصور الموجودة في وورد سواء الرموز الزخرفية أو تنسيق الحواشي أو تنظيم القصائد إلى آخره، حل لبعض المشكلات التي يتعرض لها الباحثون برمجيا، استمرار تطويرها طوال السنوات الماضية بمقترحاتكم وملاحظاتكم البناءة. طريقة تثبيت البرمجيات لها طريقتان، طريقة آلية وطريقة يدوية. فالطريقة الآلية عن طريق فك الضغط عن البرمجيات التي يعني موجود في الإعلان عن الرابط البرمجيات، لأنها ثلاثة ملفات مضغوطة، تفك الضغط عنها ثم تنفذ. وفي الغالب هذه العملية تنجح. قد لا تنجح هذه العملية بسبب وجود نسختين من الأوفيس 2003 و 2007 مثلا، أحيانا هذا يربك البرنامج في تثبيتها، أو وجود شبكة متصلة بالجهاز أو غير ذلك من الأسباب، فنلجأ إلى التثبيت اليدوي. ولعلي أعطي شرح مرئي عن التثبيت اليدوي، لأن التثبيت الآلي قد يكون واضح في الغالب. التثبيت اليدوي بعد أن يفشل التثبيت الآلي، على المستخدم أن يقصد القرص سي عن طريق جهاز الكمبيوتر ثم قرص السي، ويبحث عن مجلد سعود ماك 2003 شرطة 7، ثم يحدد الملفين التاليين، ملف نورمال وسعود ماك 1، هذا إذا كان الوورد 2003، أو ملف نورمال آخر وسعود ماك 12 إذا كان 2007، ويختار نسخ هذين الملفين بالزر الأيمن للفارة على الملفين، ثم يضغط على قالب موقع القالب العام، ويختار لصق، وبعد أن يلصق سيجد الملفات موجودة هنا، يترك النورم المكانة، ثم يأخذ الملف الآخر سواء سعود ماك 1 أو 12، ويختار قص أو كات، ويختار مجلد وورد ستارت أب ويلصقه هنا. بهذه الطريقة يكون قد ثبت البرنامج يدويا، فعند تنفيذه سيجد البرمجيات ظاهرة. إن كان وورد 2003، الأخوات التي سألن كيف نعرف أنه تم التثبيت، إن كان وورد 2003 سيجد المجموعات ظاهرة أمامه، برمجيات القرآن، الحديث، الحواشي وهكذا. وإن كان 2007 سيجد أنه ظهرت قائمة جديدة في الأخير تسمى الوظائف الإضافية، بمجرد الضغط عليها سيجد هذه المجموعات. أبرز البرمجيات، إذا كنتم ترون مناسب أن نبدأ بمجموعة مجموعة من هذه البرمجيات، وكل ما انتهينا من مجموعة نأخذ الاستفسارات المتعلقة بها. فأبدأ ببرمجيات القرآن الكريم. برمجيات القرآن الكريم لا يكاد يستغني باحث عن الاستدلال بآيات من القرآن في بحثه، سواء كان بحث العلوم الشرعية أو اللغوية أو غيرها. وفكرة البرنامج أو من أبرز، لأنه يحتوي على مجموعة من البرمجيات، لكن أبرز برنامج فيه هو إدراج الآيات بخط المصحف معزوة وبأقواس مزهرة وجاهزة للفهرسة. وإدراج الآيات يتم بثلاثة طرق: بإدراج آية بجزء منها، أو بإدراج آية برقمها أو مجموعة آيات، وإدراج آيات متضمنة لكلمة أو مجموعة كلمات. وهناك خيارات من المستخدم أن يستفيد منها: تحديد حجم خط الآيات، إن لم يحدده فسيكون يأخذ الحجم من السياق الفقرة نفسها، حسب حجم الفقرة سيكون خط الآية مناسب لها. فإدراج آية بجزء منها يطلب من المستخدم أن يضع جزء من الآية، وعلى المستخدم أن يلاحظ أن البرنامج سيبحث عن أول وجود لهذه الكلمة أو لهذه الجملة في المصحف، فيحرص على أن يضع كلمات أو جمل لا تتكرر كثيرا، وفي ثواني يجد أن البرنامج قد وضع هذه الآية بخط المصحف ومعزوة بذكر اسم سورة الفاتحة ورقم الآية. والعزو سيكون في هذه المرحلة في المتن، وهناك ضمن برمجيات القرآن برنامج ينقل العزو إلى الحاشية أن رغب الباحث، لكن على الباحث أن يتنبه إلى تأجيل هذه الخطوة إلى المرحلة الأخيرة، لأن البرنامج يحتاج هذا العزو لفهرسة الآية لاحقا أو مجموعة الآيات في البحث. بعد فهرسة الآيات يستطيع الباحث أن دكتور يذكر أن العرض يخرج منه ربع الشاشة، فما أدري كيف أحل هذه المشكلة دكتور إبراهيم، إذا ممكن تعينني. أنا الشاشة أمامي كاملة. دكتور إبراهيم الشاشة، طيب أمامي أنا الشاشة كاملة، فكيف أحل هذه المشكلة؟ أود مساعدة صوتيا أو كتابيا. كذلك أود استغلال الوقت حتى لا يضيع، فما أدري هل أستمر في الشرح إلى أن تعالج هذه المشكلة أم ماذا دكتور إبراهيم؟ السلام عليكم ورحمة الله. لعلك دكتور تلغي العرض ثم تشغيله مرة أخرى، بارك الله فيك. كيف ألغي العرض دكتور إبراهيم؟ أضغط على الزر مرة أخرى. طيب ماشي. الآن هل الشاشة الآن كاملة؟ هل الشاشة كاملة الآن؟ نعم بارك الله فيك دكتور، الآن واضحة لكنها من الأسفل مبتورة، لكن من الأعلى واضحة جدا. أنا أريد أتأكد فقط أن الصوت يعمل. نعم، مثال تطبيقي لإدراج آية بجزء منها، ممكن أن نجرب إدراج آية برقمها، وهنا يستطيع المستخدم أن يحدد اسم السورة بدون كلمة سورة، ثم يضع نقطتين فوق بعض ويضع رقم الآية أو من بداية رقم الآية إلى يعني مجموعة آيات من 10 إلى 20 من 16 إلى 18 مثلا، وموافق ليبدأ البرنامج بإدراج هذه الآيات بخط المصحف ثم عزوها أيضا، وهي جاهزة للفهرسة كذلك. طيب أصغر العرض قليلا، ما أدري هل هذه مناسبة أو 150% أنسب. إذا كان واضح جيد. أما الخيار الثالث فهو إدراج آيات، مجموعة آيات متضمنة لكلمة أو مجموعة كلمات، وهذا يفيد إذا أراد المستخدم أن يجمع الآيات التي تحتوي على كلمة معينة أو جملة معينة من المصحف في مكان واحد، وسيسأله إذا كان البحث تقريبي أو مطابق، فالتقريبي لا ينظر إلى اللواصق واللواحق، والمطابق ينظر إلى الكلمة مجردة من اللواصق واللواحق. بعد أن ينتهي من إدراج هذه الآيات يسألك إذا كنت تريد تمييزها خط عريض أو سفلي أو الاثنان معا أو تضليل أصفر أو غير ذلك ليقوم بهذه المهمة. أصغر العرض أيضا أكثر، أتمنى أن يكون واضح الآن. بقي من برمجيات القرآن تحويل وعزو آيات إلى خط المصحف عن طريق النص، والمقصود بها أن الباحث إذا لم يكن قد استخدم البرنامج من قبل فأدرج الآيات بخط عادي بكتابته أو نسخا من ملفات وورد، وهذه العملية قد يكتنفها شيء من أخطاء سواء في نص الآية أو العزو، فبإمكانه أن ينفذ هذا البرنامج ليقوم بتحويل جميع الآيات التي بخط عادي إلى خط المصحف، وهذه الطريقة يبحث عن طريق النص بين القوسين المزهرين. الطريقة الثانية يحول الآيات عن طريق العزو الموجود في خاتمة كل آية. البرنامج الأخير في ضمن هذا الإدراج الآيات هو الباحث عن آيات مصحف المدينة عن طريق الآيات المخفية. هنا عند كل آية هناك آية نص مخفي موجود بجانبها يظهر إذا أظهرنا المخفي، والفكرة منه أن الحروف أو خط المصحف حروفه خاصة ولا يمكن البحث عنها بالبحث الاعتيادي، فلذلك وضعت هذا النص المخفي ليتم البحث عنه ثم إخفائه ثم الوقوف عند الآية التي يوجد فيها النص. ولذلك ضمن الخيارات إذا رأيتم قد يقول قائل أنا لا يهمني إدراج الآية بخط يعني معها خط مخفي، فيختار الخيار هذا إدراج الآية بخط مصحف المدينة فقط، وإن كان يريد عمل نسخة من الآية مخفية بخط العادي فيختار هذا الخيار. كذلك بعضهم يقول لا أريد العزو لأنه ليس بحث علمي، خطبة مثلا خطبة جمعة أو درس أو محاضرة، فيختار هذا الخيار. وإن كان يريد بدون رقم الذي يكون في آخر الآية يختار هذا الخيار، وإذا كان يريد أن تكون الآية بخط غامق فيختار هذا الخيار. أما في البحوث العلمية في الماجستير والدكتوراه وبحوث التي يحتاج فيها إلى فهرسة الآيات فلا يناسب أن نختار هذا الخيار الأول بالذات، لأنه لا بد من وجود العزو. برمجيات القرآن الأخرى، هذا برنامج تجريبي لإدراج الآيات لم أنتهي منه بعد، فيه معظم الخدمات السابقة مع شيء من التطوير أنه يدرج لك جميع الآيات في هذه النافذة لتختار منها ما تريد إدراجه أو لتدرج الآيات جميعا، لكني انشغلت عنه فأبقيت البرنامج الأساسي، والبرنامج التجريبي موجود أيضا. أما هذا البرنامج فلإدراج الآيات لكن بالإملاء العادي، والمفضل بطبيعة الحال هو البرنامج الأول. فهرس الآيات يقوم بفهرسة الآيات في البحث كله، وسأرجع شرحه إلى أن نأتي لبرمجيات الفهارس. معالجة عزو الآيات هذه رسالة تنبيهية أن ينبغي أن لا يقوم بمثل هذه العمليات إلا بعد انتهاء الفهرسة. لكن هنا مجموعة من البرمجيات، أحدها يقوم بحذف رقم السورة، والثاني يقوم بنقل عزو الآيات إلى الحاشية، وكما قلنا لا ينفذ هذا الأمر إلا بعد انتهاء فهرس الآيات. نقل رقم الآية وهذا خاص بالرقم 6 الذي يدرج الآيات بخط إملائي عادي. نقل عزو الآيات إلى المتن عكس العملية السابقة، يعني ينقلها من الحاشية إلى المتن. وعزو آيات مصحف المدينة، إذا كان شخص أدرج الآيات وحذف عزوها أو نقله إلى الحاشية ويريد أن تعزى مرة أخرى من أجل الفهرسة فيمكن أن ينفذ هذا الأمر. ضمن برمجيات القرآن أيضا عثماني، وهذه من البرمجيات القديمة جدا ومرتبطة بالإصدار بالبرنامج رقم 6 أو كتابة آيات مشكلة 6 اللي هو رقم 3 هنا، ليحول الآيات التي بين الأقواس المزهرة للخط العثماني. والخط العثماني غير الإملاء العثماني، يعني الخط نفسه يشبه خط المصحف لكن الإملاء إملاء عادي. معالجة أقواس الآيات إذا كان شخص الأقواس عنده غير مزهرة، مثلا الخط هنا صاير خط آخر غير الخط المعدل، فبطبيعة الحال ستكون الأقواس بهذه الصورة، فلو نفذ البرنامج سيقوم بتحويل هذه الأقواس إلى أقواس مزهرة. نعمل تجربة معالجة أقواس الآيات. يحول الأقواس من قوس اعتيادي إلى قوس مزهر. أيضا من ضمن برمجيات القرآن كتابة سورة، والمقصود بها لو أن أحد عزل آيات لكن كتب الفاتحة آية 4 مثلا ولم يكتب كلمة سورة، البرنامج يقوم بتتبع هذا العزو وإضافة كلمة سورة لأنها ضرورية لفهرسة الآيات. ترقيم السور هذا خاص ببرنامج كتابة آيات مشكلة رقم 6، ليضيف رقم السورة إن لم يكن موجودا. معالجة الآيات مثل لو انقلبت هذه الآيات آيات المصحف المدينة إلى رموز غير مفهومة بسبب أن المستخدم غير الخط الخاص بها إلى خط آخر، ترون أن أصبحت هذه رموز غير مفهومة، فالبرنامج يقوم بتتبع هذه الآيات التي تحولت إلى رموز غير مفهومة ليعيدها إلى النص السابق. ضمن برمجيات القرآن كذلك لو أراد أن يحول هذه الآيات إلى خط عادي من أجل نشر البحث في مكان لا يوجد لديهم خطوط المصحف مثلا، فهناك برنامج يقوم بهذه المهمة ويحول جميع الآيات التي بخط المصحف إلى خط بإملاء عادي يقرأه كل برامج الورد وإن لم تكن لديها مثل هذه الخطوط. هذه معظم البرمجيات الموجودة في برمجيات القرآن. إذا رأيتم مناسب أن نأخذ أسئلة تتعلق ببرمجيات القرآن الآن، ثم ننتقل بعدها مباشرة إلى برمجيات الحديث. دكتور إبراهيم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، يقول لم يتم إطلاعنا على كيفية تحويل الخط الرسم العثماني إلى خط عادي. طيب، أنا أعمل في الوقت الحاضر على نسخة التي أعمل على تطويرها، ولذلك ممكن أن يظهر لي خطأ لأنها لم يكتمل تطوير البرنامج، لكني سأعيد نسخ. أمهلوني دقائق فقط. بعد تشغيل الوورد مرة أخرى هل أحتاج إلى عرضه مرة أخرى أم أنه ظاهر في الشاشة؟ نعم. طيب دعوني أدرج مجموعة من الآيات عن طريق البرنامج. وللمناسبة برمجيات القرآن بدل أن تذهب إلى وظائف إضافية أو تختار برمجيات القرآن ثم كتابة الآيات، بإمكانك أن تنفذها مباشرة عن طريق ألف راء أو في. هذه آية بجزء منها، وهذه آية برقمها على سبيل المثال، لتحويل الآيات نختار تحويل الآيات مصحف المدينة إلى خط عادي للنشر، تحويل الآيات عن طريق الآيات بين قوسين أو بناء على عزوها، وتحويل الآيات بناء على الآيات المخفية. هناك ثلاثة طرق لتحويل الآيات إلى خط عادي، إما عن طريق النص الموجود بين القوسين، أو عن طريق العزو، أو عن طريق الآية المخفية التي وضعها البرنامج. فدعونا نجرب واحد من هذه البرامج ولنقل عن طريق عزوها. كما ترون مالك يوم الدين تحولت إلى خط عادي تماما، وتستطيع أن تبحث عنه، وكذلك الآية التي بعدها خط عادي. وإذا لاحظتم هناك ملف وضع فيه الآيات قبل التحويل وبعد التحويل ليراجعها الباحث ويطمئن أن الآيات تم تحويلها بشكل سليم. هذه الآيات بإمكاننا مرة أخرى إذا شئنا أن نحولها إلى خط مصحف المدينة، وهنا مجموعة من الخيارات: تحويل وعزو آيات الوثيقة كلها، أو تحويل وعزو آية واحدة فقط، تحويل بدون عزو آيات الوثيقة كلها، وتحويل بدون عزو آية واحدة فقط. وهنا خيار مهم، لأن البعض قد يرغب في عدم تحويل الآية التي يعني تحتوي على كلمة أو كلمتين، وكذلك عدم عمل نسخة احتياطية قبل تحويل الآيات. إذا لم تشر إلى هذا سوف يعمل نسخة احتياطية بالملف قبل التحويل وبعد التحويل، أو عودة للقائمة الرئيسية. فلو قلنا تحويل وعزو، العزو موجود، فممكن نقول تحويل بدون عزو آيات الوثيقة كلها. هذه الرسالة تدل على أن الملف هذا غير محفوظ، وهو يعطيك أنه لم يجد مسار الوثيقة حتى يعمل نسخة احتياطية، وقد يكون هذا ملف جديد لم يحفظ بعد، وهذا هو واقع الحال. إذا أردنا أن نحفظ هذه النسخة للتجربة، ونعيد تنفيذ البرنامج تحويل بدون عزو آيات الوثيقة كلها، في مشكلة هنا، دعوني أحاول محاولة أخرى. عدم عمل نسخة احتياطية، ولنقل تحويل آية، إذا لاحظتم قد قام بتحويلها التي كانت بخط عادي. الآن قد مضى ساعة كاملة من أو نصف ساعة تقريبا، فإذا رأى الإخوان أن ننتقل إلى برمجيات الحديث أم هناك. طيب هنا سؤال لعلي أنظر فيه، يقول: تنقلب الآيات إلى رموز عند نقل ملف في البحث لجهاز آخر، فكيف تنقل الآيات لخط عادي مثل ما ذكرتم؟ هل هو بمعالجة الآيات؟ هذا الذي شرحته الآن. طبعا وهناك حل أفضل، وهو أن الجهاز الآخر تثبت فيه خطوط المصحف لتظهر هذه الآيات بخط المصحف دون الحاجة إلى تحويلها. وهناك حل ثالث وهو حفظ الملف بصيغة PDF إن كان المراد أن يطلع عليها المستخدم، لأن PDF لن يستطيع تحرير النص والتغيير فيه، أو حفظ النص بخطوطه. ودعوني أشرحها بشكل سريع. هناك خيار موجود ضمن البحث ضمن الوورد أن يقول حفظ باسم، ثم عند أدوات خيارات الحفظ تختار تضمين خطوط تروتايب، وحجم الملف سيكون أكبر طبيعة الحال من الملف العادي لأنه سيضمن الخطوط في الملف نفسه. والأصل أن هذه الطريقة تجعل المتلقي للملف يرى الآيات كما يجب، هذا هو الأصل، لكن إذا كثرت الآيات قد يعجز عن إظهارها. طيب أرجع للأسئلة. بحث كتبته في 2003 وتحولت جميع آياته إلى رموز لما غيرت الأوفيس، هل ينفع تطبيق هذه البرمجية معه؟ تغيير الأوفيس لن يحول الآيات إلى رموز، فالغالب أن يكون خطوط المصحف انحذفت بطريقة ما، فأقترح على الأخت إعادة تثبيت خطوط المصحف، هذا قد يحل مشكلتها. إن لم تحل هذه المشكلة وهي متأكدة من وجود خطوط المصحف، لأنها إذا أدرجت آية مثلا تظهر بشكل سليم، فتستطيع أن تجرب البرنامج الذي ذكرناه قبل قليل، وهو معالجة انقلاب الآيات آيات مصحف المدينة إلى رموز غير مفهومة. طيب مشكلة بالصوت، هذه ما أدري الإخوان يبحثون عن حل لها. تقول حملت الملف المضغوط لكن قال لي يوجد خطأ، أقترح على الأخت إعادة تنزيل الملف مرة أخرى وتأكد أن عندها برنامج WinRAR الذي يفك الملفات المضغوطة، وإلا أنا نزلت كتجربة الملفات وفكيت الضغط عنها ولم تقابلني أي مشكلة فيه. الأخت تسأل تقول إن بعد تثبيت البرنامج لا يظهر لها في ملف وورد، فكيف تظهر الأيقونات؟ طيب إن كان في 2007 فكما قلت تبحث عن الوظائف الإضافية في القوائم العليا، وإن كان وورد 2003 فتذهب إلى عرض وتختار أو بطريقة أخرى شريط الأدوات، نعم عرض ثم شريط الأدوات، وتنظر في أسفلها هل يوجد برمجيات واحد برمجيات اثنين، فإن كانت موجودة تؤشر عليها لتظهر، لأن مجرد التأشير عليها هنا سوف يخفيها، والتأشير عليها مرة أخرى سوف يظهرها. إذا كان على جهاز كورد 2003 و2007 يمكن يحدث مثل هذا الإشكال. الإشكال الذي يحدث من جمع يعني نسختين من الوورد 2003 و2007 في جهاز واحد، يمكن تلاحظ الأخت إذا كان الحال عندها كذلك، أن كل مرة تنتقل من أحدهما إلى الآخر يأخذ وقت البرنامج طويل نوعا ما في تشغيله. هذا إشكالية واضحة، وتثبيت البرمجيات قد تواجه مشكلة عندما يكون لديها وورد 2003 و2007، نعم قد تواجه مشكلة من هذا النوع. ما هو حل عدم ظهور الخط المعدل عند تسجيل البرنامج في وورد 2007؟ جميل. أنا نسيت أن أذكر أن يحتاج بعد تثبيت الملفات الثلاثة أن يثبت الخط المعدل إما بصفة آلية أو بصفة يدوية، وأنا أفضل الطريقة اليدوية لأنها مضمونة أكثر، والآلية أحيانا تحتاج إلى إعادة تثبيت إعادة تشغيل النوافذ مرة أخرى، والطريقة اليدوية دعوني أشرحها لكم. تذهب إلى المجلد الذي أشرنا إليه من قبل في السي وهو سود ماك 2003-2007 وتبحث عن الخط المعدل ضمن مجلد خطوط وتثبت. نصيحتي في الوقت الحاضر أن لا تثبت إلا هذا الخط الثاني اللي هو الغامق لا يثبت. إما إذا كان الويندوز 7 فبالزر الأيمن ثم يختار تثبيت. الويندوز إكس بي عندي لا يظهر هذا الخيار لكن في ويندوز 7 واحتمال في فيستا يظهر تثبيت الخط أو إنستول فونتس. إن لم يكن كذلك فبإمكانه المستخدم أن ينسخ هذا الملف ثم ينتقل بالضغط مرتين على هذا المجلد مجلد خطوط النظام ضغطتين سريعتين لينتقل مباشرة إلى مجلد الخطوط ويختار تحرير لصق. أو طريقة ثالثة أن يضغط على المجلد هذا ليظهر له تظهر له الخطوط ويختار ملف تثبيت خط جديد ثم ينتقل إلى سعود ماك 2003-7 ثم خطوط ثم يحدد الخط A Traditional Arabic وإنشاء A Windings والعثماني الخط العثماني هذا وذاك ثم يضغط موافق. هذه طريقة تثبيت اليدوية. طيب أنا أقترح ولا أدري أن ننتقل لأن برمجيات الفهارس الحقيقة موضوعها مهم جدا وتأخذ وقت نوعا ما فأقترح إن كان أمكن إرسال الأسئلة التي لم أجب لم يتسنى الوقت لإجابتها على البريد الإلكتروني أو بطريقة ما ليجيب عنها لاحقا وأن أنتقل إلى الموضوع الثاني. ما رأيكم دكتور إبراهيم؟ طيب أنتقل إلى برمجيات الحديث. طبيعة الحال برمجيات الحديث تشبه برمجيات القرآن غير أنها تزيد عليها ببعض الخيارات التي لا توجد في القرآن. فبرمجيات الحديث فيها الكتب التسعة والجامع الصغير. الكتب التسعة في الوقت الحاضر لا توجد فيها حكم على الحديث إنما الكتب التسعة المعروفة الكتب الستة صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربع سنن الدارمي وموطأ إمام مالك ومسند إمام أحمد. الجامع الصغير فيه حكم على الحديث حكم الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه وهنا معلومات عن الكتب التسعة لمن شاء. الكتب التسعة هناك إدراج حديث بجزء منه مثل القرآن وإدراج حديث برقمه وإدراج مجموعة أحاديث تتضمن كلمة أو جملة. في هذه الخيارات الثلاث هي تشبه برنامج القرآن. يزيد الكتب التسعة إدراج حديث بسنده وكذلك تخريج أحاديث المستند تشبه عزو الآيات. تخريج أحاديث المستند تخريجا مختصرا أو مفصلا. طبيعة الحال سوف دعوني أجرب تجربة إدراج حديث بجزء من الحياء من الإيمان مثلا. أورد النص الحديث الحياء من الإيمان وخرج تخريج مفصل صحيح البخاري كتاب الإيمان باب الحياء من الإيمان حديث رقم 24 وكتاب الأدب أيضا من صحيح البخاري باب الحياء حديث كذا وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وإلى آخره. عزو الأحاديث طبعا جاب الحديث الأول بتمامه وفيه الحياء من الإيمان دعه فإن الحياء من الإيمان صحيح البخاري كتاب كذا. أما بقية الكتب ففيها هذا اللفظ لكن قد يكون قبل هذا اللفظ أو بعده ألفاظ مختلفة عما في الحديث الأول. بتخريج أحاديث الوثيقة لابد أن يكون الحديث موضوعا بين قوسين مزدوجين، قوسين مزدوجين. وبهذه المناسبة أنا وجدت بعض الإخوة والأخوات يكتب الأحاديث بين قوسين مفردين، هكذا نص الحديث، وهذا من وجهة نظري لا يجعل للحديث ميزة عن نصوص أخرى قد تكون بين قوسين، ومنها الحواشي، فعند الفارسة تقابله مشكلة أنه سيجعل الحواشي كلها ضمن فهرس الأحاديث، ولذلك رأيي أن المستخدم دائما يضع قوسين مزدوجين ليميز الحديث عن غيره من النصوص التي توجد بين قوسين مفردين. فالبرنامج إذا نفذ لتخريج الأحاديث سيبحث عن ما بين قوسين مزدوجين ويقارنه بقاعدة البيانات الخاصة بالكتب التسعة، فإذا وجد هذا النص هناك وضع له العزو المفصل أو المختصر. والفرق بين المفصل والمختصر، المفصل كما رأينا يذكر الكتاب يعني المصدر صحيح البخاري واسم الكتاب واسم الباب ورقم الحديث، أما المختصر فهو يذكر المصدر ورقم الحديث فقط. ضمن برمجيات الحديث الجامع الصغير، والجامع الصغير فيه إدراج حديث بجزء منه وإدراج حديث برقمه وإدراج أحاديث تتضمن كلمة أو جملة وتخريج حديث أو مجموعة أحاديث. وطبعا هنا لا يوجد تخريج إدراج حديث بسنده لأن الجامع الصغير كما تعلمون بدون سند، ولا يوجد تخريج مفصل لأن التخريج الموجود في الجامع الصغير مختصر، لكن فيه ميزة وهي أنه يوجد حكم على الحديث، حكم على الحديث. نجرب، لو قلنا له أدرج حديث الحياء خير إذا كان موجود يأتيك فيه ميزة الجامع الصغير أنه يذكر لك راوي الحديث عن عمران الحصين رضي الله عنه الحياء خير كله، ثم تخريج الحديث مختصر المختصر صح التعبير لأن رموز ميم يعني مسلم ودال يعني أبو داود عن عمران الحصين درجة الحديث صحيح وحديث رقمه 3196 صحيح الجامع، أما في الجامع الصغير ف 5507. هل ترون أنا ممكن أعمل تطبيقات على تخريج الأحاديث في وثيقة، لكني فقط يعني أريد أن أشرح الكيفية وأتجاوز البعض لاستغلال الوقت، فإن رأيتم نعمل تطبيقات ف يعني لا مانع لدي. مادي الدكتور إبراهيم هل ننتقل إلى طيب صغر العرض، معذرة صغر العرض إلى 100، هل تريدون مثلا نعمل تطبيق لعزو لتخريج الأحاديث لأن يعني يتتبع هذه الأحاديث وقد يأخذ شيء من الوقت. أنا بودي لو الأخوات جربوا ضمن بالمناسبة ضمن البرمجيات هناك في عمليات البرمجيات رقمها 14 أتمنى تكون واضحة عندكم، في أمثلة وتطبيقات ومصنفة حسب المجموعات. فبرمجيات الحديث يوجد لديها تخريج أحاديث الوثيقة، إذا ضغط المستخدم عليه سيجد ملف، يفتح ملف مثال لتخريج مجموعة أحاديث. هنا مجموعة أحاديث موجودة بين قوسين مزدوجين، فبإمكان المستخدم أن ينفذ أمر التخريج ويرى النتيجة. لو قلنا برمجيات الحديث الجامع الصغير تخريج أحاديث المستند باختصار أو عن طريق الكتب التسعة، تخريج أحاديث المستند باختصار جميع، أي لابد أن نضغط على جميع أحاديث الوثيقة، أحاديث الوثيقة كلها باختصار وهو يعمل صوت رجع، أتمنى يكون قد رجع. طيب هل رجع الصوت دكتور؟ أجد صعوبة دكتور في استرجاع الأسئلة، الصوت والصورة، الصورة والصورة، تشكيل الأحاديث أو لا. هل رجع الصوت دكتور؟ بارك الله فيك، الصوت واضح، تفضل دكتور. دكتور حفظك الله، المايك معك. طيب سوف أنتقل إلى برمجيات الحواشي. هذه نتيجة تخريج الأحاديث، إن كنتم معي فهنا في هذا الحديث على سبيل المثال قال أنه في صحيح مسلم حديث 37، سنن أبي داود حديث 4796، وهكذا. هذه فكرة تخريج الأحاديث. طيب برمجيات الحواشي، طبيعة الحال الرسائل العلمية والبحوث لابد أن توثق المعلومات التي فيها، وتوثيق المعلومات يكون عن طريق الحاشية. والذي استخدم منكم وورد بدون البرمجيات سيجد أنه عند إدراك. دكتور حفظك الله، انقطع الصوت والعرض أيضا نحتاج ضبطه. هل الآن الصوت واضح والعرض واضح دكتور إبراهيم؟ طيب أفترض من هذا أن الصوت واضح والعرض واضح. قلت أن إدراج الحاشية بدون البرمجيات في الغالب يكون سيظهر بهذه الصورة، الرقم في المتن غير مقوس، والرقم في أسفل الحاشية سيكون باللغة الإنجليزية في الغالب. عن طريق استخدام البرنامج في إدراج الحواشي هناك طريقتان لإدراج الحاشية، إما أن يضع نص الحاشية بين علامتي أكبر وأصغر فيذكر الحديث ثم يقول رواه البخاري مثلا، أو يذكر المعلومة ثم يوثقها ويقول انظر كتاب كذا وكذا الجزء الفلاني الصفحة الفلانية، ثم متى ما أراد ينفذ برمجيات الحواشي ثم يختار رقم واحد ليبحث عنها عن النصوص التي بين علامتي أكبر وأصغر ليقوسها وينقل النص إلى الحاشية وباللغة الأرقام باللغة العربية. هذه طريقة. والطريقة الأخرى أنه هو يكتب نص في المتن يريد أن يدرج حاشية مباشرة وتسمى حاشية آنية، فيضغط على إما برمجيات الحواشي حاشية آنية، فكما ترون أدرج حاشية مقوسة ويقول أكتب الحاشية هنا فتكتب نص الحاشية كما تريد، أو أسرع من هذا أن تضغط على Alt F اللي هو تبديل مع F ليقوم بوضع الحاشية ثم ينزل أسفل الحاشية ويظلل النص لتبدأ بالكتابة فتقول سبق تخريجه على سبيل المثال. هذه البرنامجين ضمن برمجيات الحواشي، حاشية رقم 2 أو حاشية 2 لمعالجة ما بين أكبر وأصغر، وحاشية آنية عن طريق تحكم تبديل زائد باء أو ألت باء، وهذا أسرع. أما بقية البرمجيات التي ترون وهي تبلغ إذا حذفنا 2 تبلغ 13 برنامج، فهي لمعالجة مشكلات الحواشي. فالذي استخدم الحاشية بالطريقة السابقة بدون أقواس، هناك برنامج يقوم بتقويس هذه الحواشي. دعوني أرى إن كان هناك مثال أو ضمن عمليات البرمجيات أمثلة وتطبيقات خاصة بالحواشي. هذا شرحناه، اللي هو يتعامل مع الحواشي التي بين علامتي أكبر وأصغر. كنت أريد أن أريكم هذه الحاشية، سأكررها، وكما ترون بدون أقواس، وسأنفذ برمجيات الحواشي إضافة أقواس إلى أرقام الحاشية. في ثواني قام بإضافة الأقواس إلى الحواشي في المتن، ويسأل إن كنت ترغب في إضافة الأقواس إلى الحواشي في الحاشية، وسيعالج ما كان منها باللغة الإنجليزية. إذا كنتم تذكرون الحاشية رقم واحد كانت رقم إنجليزي، أصبح باللغة العربية. بعض الإخوة والأخوات يلجأ إلى علامة مخصصة لمعالجة مشكلة القوس، وهذه توقع في مشكلة أكبر، لأن العلامة المخصصة تلغي آلية الترقيم للحواشي، بمعنى أنه إذا أضاف حاشية بعدها أو قبلها لن يتغير رقمها. فهناك برنامج يقوم بمعالجة هذه المشكلة. لو ذهبنا إلى أمثلة وتطبيقات الحواشي بعلامة مخصصة، كما ترون هذه الحاشية يجب أن تكون رقم واحد لأنها أول حاشية، لكن لأن بعدها حاشية بعلامة مخصصة أصبحت الحواشي مختلة، فهذا رقم واحد ثم ثمانية ثم اثنين خمسة ثمانية وهكذا. البرمجيات الحواشي عندما تختار معالجة حاشية علامة مخصصة يقوم بمعالجة هذه المشكلة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خمس حواشي، وهذه الأرقام يمكن حذفها. كذلك من ضمن برمجيات الحواشي إصلاح أقواس الحواشي ونصها، لأن أحيانا يكون قوس مرتفع أو حجمه كبير مثلا لأي سبب من الأسباب تختل بعض الأقواس، ففكرة البرنامج أو يكون صغير أو يكون غير ذلك من الاختلالات، فكرة البرنامج أنه يعالج مثل هذه كما ترون، أرجعها إلى حجم 14 وهو المناسب للرسائل العلمية. الأقواس اللي كانت كبيرة أو مرتفعة أو كذا يعالج هذا الاختلال. ضمن برمجيات الحواشي نمط نص الحاشية السفلية لتطبيق، وطبعا إذا تلاحظون عند كل برنامج إذا وقفت عليه يعطيك شرح مختصر عنه، ونقول لتطبيق نمط نص حاشية سفلية على جميع نصوص الحواشي في حالة اختلال الحجم، يعني نص الحواشي هنا قد يصيبه اختلال بحيث يكون حجم بعض الحواشي 18 وبعضها 12 وبعضها 20 وبعضها، يعني لأي سبب من الأسباب وجود خلل في نص الحاشية، المفترض من هذا البرنامج أن يقوم بمعالجة هذه المشكلة، وبإمكان المستخدم أن يعالجها بنفسه عن طريق تحديد كامل النص Ctrl A ثم تحديد 14 ليقوم بهذه المهمة عنه. كذلك ترقيم الحواشي جديد لكل صفحة، إذا كان المستخدم عن طريق خيار سابق أو دون انتباه جعل الحواشي مستمرة من أول البحث إلى آخره وأراد أن يجعل أن تكون جديدة لكل صفحة فينفذ هذا الأمر. في صفحة جديدة سنكرر هذه الصفحة تجدون أنها رقم واحد من بداية الصفحة بدأ بالرقم واحد، لكن لو كان الخيار في الحواشي السفلية موجود هنا مستمر فستجدون في الصفحة الثانية الحاشية رقم 10 استكمال لآخر حاشية في الصفحة السابقة. فبمجرد يعني البرنامج هذا بسيط يقوم بهذه المهمة عنك، بدلا أن تذهب إلى إدراج مرجع حاشية سفلية ثم تقول جديد لكل صفحة، هو يقوم بهذه المهمة عنك فتقول ترقيم الحواشي جديد لكل صفحة، وكما ترون حولها إلى رقم واحد. تحويل التعليقات إلى حواشي، بعض البحوث التي تراسل بها المجلات يطلبون أن تكون الحواشي كلها في نهاية البحث، فبهذه الضغطة ضغطة زر يحول هذه تحويل الحواشي إلى تعليقات يحولها إلى نهاية البحث. إذا أراد أن يرجعها كما كانت فيختار هذا الخيار تحويل التعليقات إلى حواشي. معالجة حاشية علامة مخصصة شرحناه، إشارة متابعة بشكل يد إذا ضغط عليها المستخدم سوف يظهر للحواشي التي لا تكفيها الصفحة الحالية فينتقل جزء منها إلى الصفحة التالية، يضع مؤشر باليد للدلالة على أن هناك بقية للحاشية، وضع فراغ بعد قوس الحاشية، المقصود منه أن بعض الحواشي أحيانا يعني تكون ملتصقة بالقوس، نص الحاشية يكون لا يوجد فيه فراغ، ففكرته أنه يزيل أو يضع هذا الفراغ، فكرة البرنامج أنه يضع فراغ بعد قوس الحاشية. فكما ترون الفراغ الذي أزلناه قبل قليل أرجعه بهذا البرنامج. معالجة انتقال الحواشي إلى الصفحة التالية، هذه من البرمجيات التي عملتها قديما ولم أراجعها. الفكرة من البرنامج أحيانا ومعظم الباحثين تمر به هذه المشكلة أنه يجد أن الحاشية المعينة هذه انتقلت على سبيل المثال رقم 9 انتقل بكامله إلى الصفحة التالية ولم يصبح رقم واحد بل بقي هو رقم 9، أو يكون رقم واحد متتالي واحد ثم واحد. فهناك ثلاث طرق لمعالجة هذه المشكلة مشروحة ضمن مشاكل وحلول البرنامج. هنا لا أخفيكم المفترض أنه يعالج هذه المشكلة، لكن ليس لدي مثال في الوقت الحاضر لأطبق عليه. برمجيات الحواشي بقي منها تعديل فاصل الحواشي. فاصل الحواشي كما تلاحظون في تخطيط طباعة هذا يعني طوله، بعض الإخوة اقترح أو طلب أنه يريد أن يعني يجعلها أطول من هذا بقليل، فهذا الخيار يجعل المستخدم يختار خط طويل أو أقصر أو علامة يساوي، وهذه الخيارات الخاصة، إما يرجع فاصل الحواشي كما كان الأصلي أو يعدل فيه، يرجع فاصل متابعة الحواشي الأصلي أو يعدل فيه، يرجع إعلام بمتابعة الحواشي أو يعدل فيه، لأن هناك ثلاثة فاصل، فاصل الحواشي الأصلي وفاصل متابعة الحواشي وفاصل أو علامة متابعة الحواشي. بقي تغيير حجم رقم الحاشية المقوس، الأصل أنه يكون برقم 14، لكن لو رغب المستخدم أن يجعله برقم بحجم 12 أو 16 مثلا فيختار هذا، ويختار هنا تعديل حجم الحواشي السفلية أيضا يعني في المتن وفي الحاشية، ويضع الحجم هل هو 14.5 ولا 12 ولا 16، يضع الحجم الذي يريده ثم موافق كما ترون أصبحت الحواشي حجمها 16، ولو أراد أن يرجعها إلى 14 فيختار هذا ويضع رقم 14. طيب هذا أي نقل الحواشي إلى المتن، يقوم بنقل الحواشي من أسفل من الحاشية إلى المتن. وقد يسأل بعضكم ما سبب يعني أو ما الحاجة إلى مثل هذا البرنامج. أحيانا المستخدم يكون قد نقل عزو الآيات إلى الحاشية في الأسفل فيريد نقلها إلى المتن فيلجأ إلى هذا الأمر، أو قد يريد نقل النص إلى برنامج نشر مكتبي، وعادة نقل نص من وورد إلى نشر مكتبي يصبح بعد خلل الحواشي فيريد أن تكون في المتن ليعالجها بطريقة معينة أو لغير ذلك من الأسباب. هذه معظم برمجيات الحواشي. إذا لم يكن هناك سؤال حول الحواشي ننتقل إلى برمجيات الترقيم، أو نأخذ إن كان هناك أسئلة في الحواشي. هنا سؤال: الأفضل في خط الحواشي، ما أدري ما مقصودها بالأفضل في خط الحواشي. طبعا أنا المقاس، من حيث المقاس 14 في جامعة الإمام الضوابط أن يكون المتن بحجم 18 والحاشية بحجم 14 ويكون بخط التراديشنال التقليدي. لا أدري عن بقية الجامعات، وهذه ناقشناها في بداية الجلسة إن كنتم تذكرون. سؤال آخر: ممكن أعمل حاشيتين منفصلتين في صفحة واحدة، واحدة تكون بترقيم الأرقام وأخرى بترقيم الحروف، حاشيتين في صفحة واحدة؟ حسب علمي أن هذا غير ممكن للأسف، وهذا مطلب لمجموعة من الباحثين، خاصة الكتب التي تكون عبارة عن متن وشرح ويريد أن يكون هناك حواشي للمتن وحواشي للشرح، لكن للأسف يعني مايكروسوفت لم تضع مثل هذا الخيار ولا جعل يعني عمودين في الحواشي بحيث يكون صفين من الحواشي متقابلين كما في الكتب، لأن هذا لو كان ممكن لحل كثير من إشكالات الحواشي. سؤال آخر: طيب إرسال تسجيل، هذا سؤال موجه للمشرفين خاص بتسجيل الدورة: ممكن أعمل حاشيتين منفصلتين في صفحة واحدة؟ هذا السؤال تكرر. كيف أضع متابعة لحاشية كبيرة مقسومة على صفحتين؟ كما ذكرنا بالضغط على برمجيات حواشي ثم إشارة متابعة بشكل يد، فإذا وجدت حاشية لنفترض أن رقم 9، دعوني أضع فيه نص كبير، مثال معذرة، أتمنى أن يكون العرض مسلط أو الشاشة مسلطة على الملف، ما يكون الخروج هذا أكثر على العرض. لو وضعنا طيب سأكرر هذا النص كثيرا حتى ينتقل هذا النص أيضا. كما ترون هنا الحاشية لم يكفيها الصفحة السابقة فانتقلت الصفحة التالية. إذا نفذنا برمجيات حواشي وإشارة متابعة بشكل يد ظهرت هنا في أسفل الصفحة كما ترون علامة شكل يد، وممكن المستخدم أن يضع بدلا منها يساوي أو أي رمز آخر عن طريق عرض عادي ثم عرض حواشي سفلية ثم يختار هنا إعلام بمتابعة الحواشي فيضع الرمز الذي يريده علامة يساوي أو أي علامة أخرى لتظهر عند اختيار علامة عرض تخطيط الطباعة. طيب ننتقل لبرمجيات الترقيم. هنا أخت تقول الوورد يعمل حاشيتين في صفحة واحدة ولكن طريقتها مطولة ومعقدة ويتطلب الطريقة التي يعرفها تطبيق سلسلة من الأوامر لكل صفحة وهذا متعب جدا بالنسبة للملفات الكبيرة، فسألت لأعرف هل هناك طريقة مختصرة سلسلة من أوامر لكل صفحة. أنا الحقيقة أود من الأخت الكريمة لو يعني أرسلت لي شرح للطريقة هذه اللي تذكرها ممكن يعملها آليا ببرنامج من البرمجيات، يعني ما عرفت الطريقة التي تقصدها لعمل هذا الأمر. انتقال حاشية إلى الصفحة التالية لو تكرمتم. طيب هل يعمل على وورد 2010؟ سبق أن أجبنا عن هذا وقلنا أن البرمجيات تعمل بشكل كامل على 2003 و2007، أما 2010 فهناك برمجيات بالذات برنامج الفهرسة بالرموز في الحواشي لا يعمل. طيب بالنسبة لانتقال الحاشية إلى الصفحة التالية أحتاج إلى مثال، وأنا الحقيقة لم أهتدي مع أني أذكرني وضعت مثال للتطبيق عليه لم أهتدي إليه الآن، لكن سأشرح بشكل سريع. معظم الحلول ترجع إلى تنسيق فقرة ثم فواصل صفحات وأسطر، مرة أخرى تنسيق فقرة ثم فواصل صفحات وأسطر، للمستخدم أن ينقل الخيارات بين هذه الخيارات المتعددة ليرى أيها يحل المشكلة. الأربع خيارات هذه هذا واحدة من الطرق الثلاث. طريقة أخرى أن يصغر أحيانا نصف درجة، يعني إذا كان الجزء المنتقل إلى الصفحة التالية الحاشية المنتقل إلى الصفحة التالية حجمها صغير فتصغيرها نصف درجة وهو أمر غير ملحوظ قد يحل المشكلة. والطريقة الثالثة هذه الثانية الطريقة الثالثة أن إذا كان في الملف مجموعة فقرات فقد يكون زيادة الفراغ بين الفقرات أيضا بطريقة غير ملحوظة، يعني زيادة غير ملحوظة قد تحل المشكلة أو التنقيص، يعتمد كما قلت على طول الحاشية المنتقلة أو قصرها. فيجعل تباعد الأسطر بدل ما هو مفرد تام ثم يجعلها 18 16 17 هذه مضغوطة كثير، يجعلها يعني 20 22، وأحيانا يزيدها في هذه الصفحة فقط ليحل هذه المشكلة. هذا اللي أذكره من الطرق الثلاث. طيب أنتقل إلى برمجيات الترقيم لأنتقل بعدها إلى لم أفهم هذا السؤال، هل هناك طريقة لعمل فاصل لكل صفحة؟ هناك فواصل اعتيادية وفواصل مقطعية قد يأتي مناسبة لشرحها، لكن لا أظن هذا الذي تقصده السائلة. أنتقل لبرمجيات الترقيم. برمجيات الترقيم فيها ترقيم الصفحات، وهذه على فكرة تعالج مشكلة أرقام الصفحات التي بالإنجليزي عند المستخدمين لورد 2007. إذا استخدم ترقيم الصفحات هذا سيجد أن الأرقام ظهرت لديه بالعربي، ويختار هل الترقيم يريده في أعلى الصفحة أو في أسفل الصفحة، وهل هو للقالب القياسي أو للرسائل العلمية، ويختار نموذج من هذه النماذج التسعة. يختار نموذج من ضمن هذه النماذج التسعة. فإذا اختار مثلا رقم 6 موافق، سيجد، ودعوني أكبر الصفحة ليظهر هذا الشكل، سيجد أن هناك رقم الصفحة هنا، ولو أضفنا صفحات جديدة ستظهر هذه الصفحات. البرنامج الثاني ترقيم معالجة أرقام الصفحات، والمقصود من أن أحيانا يجد المستخدم عند، دعوني أمثل على ملف آخر، عند إدراج أرقام الصفحات في أعلى الصفحة على سبيل المثال، ويجد، ودعوني أكتب هنا أي كلام، يجد أن رقم أعلى الصفحة ناقص غير مكتمل، وأحيانا يجد عندما يكون رقم الصفحة مرة أخرى يكون السبب أن القوس أو المربع النص الخاص بالصفحات، يجد أن رقم الصفحة غير ظاهر كامل، هذه رقمها 14 ولا يظهر إلا العرض، يحتاج تكبير قليلا. طيب خليه 150%. ترى أن الرقم الصفحة غير ظاهر كامل، مفروض 14 ظاهر رقم 4 فقط، والسطر الأول أيضا ناقص غير مكتمل، والسبب كما تلاحظون هو دخول مربع النص للصفحات على أسفل الصفحة. المفترض في برمجيات الترقيم عندما نقول معالجة الأرقام الصفحات يعني حل هذه المشكلة. فكما ترون نرجع إلى صفحة 14، نجد أن ظهر الرقم لكن لا زال هناك تداخل من مربع النص، فهذه ممكن تحل يدويا لأننا وسعتها كثيرا، حل يدويا ويصغر المربع ليظهر النص كاملا. أتمنى أن يكون العرض واضح الآن. طيب نعم، من ضمن برمجيات الترقيم إزالة أرقام الصفحات إذا رغب المستخدم، إذا كانت في أسفل الصفحة. فدعوني أجرب تجربة على هذه الأرقام، إزالة أرقام الصفحات. نعم أزال أرقام الصفحات. من برمجيات الترقيم ترقيم الأسطر، يعني عندما يكون عندك أمور أو نقاط معينة تريد ترقيمها، ترقيمها عن طريق الزر الجاهز، سترى أنه أولا وضع نقاط، ونحن في الغالب نستخدم شرطة بعد الرقم وليس نقطة، والثاني أن لو كان هناك مراتب ودرجات للترقيم، انظروا ماذا يحدث عندما نستخدم الدرجة التالية، يظهر بحرف A. فميزة وI الأرقام الرومانية، ميزة الترقيم اللي هو ضمن برمجيات الترقيم، ترقيم الأسطر، أن أولا يضع شرطة، ثانيا أن إذا استخدمت هنا خلل، المفروض أن يظهر ألف، إذا استخدمت التدرج المفترض أن يظهر هنا ألف ثم يعني درجة أخرى، إما واحد مرة أخرى بقوس أو كذا، لكن هذه من البرمجيات التي تحتاج إلى مراجعة لأرى لماذا. وعلى فكرة يستطيع المستخدم عند وجود هذا الخلل أن يختار تنسيق ثم تعداد رقمي ويختار تخصيص، وهنا المستوى الثاني بدل نمط الأرقام ABC يختار ألف باء، والنمط الثالث بدله أرقام رومانية يختار ممكن واحد اثنين مثلا موافق، وهنا إذا قلنا هكذا ستكون ألف باء، وإذا كان هذا درجة أبعد يكون واحد اثنين وهكذا. طيب ضمن برمجيات الترقيم، ترقيم تخطي الترقيم وترقيم عمود في جدول. تخطي الترقيم المقصود من إذا أردت أن يكون ثلاثة ليس يعني ضمن تابع لرقم اثنين لكن في سطر جديد، فتضع المؤشر هنا ثم تخطي ترقيم ليكون الذي بعده هو رقم ثلاثة، وهذا شرح لرقم اثنين مثلا. بقي ترقيم في جدول. إذا صنعت جدول وأردت أن يكون هناك رقم مسلسل، وهنا الاسم، الوظيفة، السكن، اللي هو وأردت أن ترقم هذه مهما طالت في ثواني، طبعا بإمكان المستخدم أيضا أن يرقمها عن طريق هذا الترقيم، لكن كما تلاحظون أن في الغالب يكون نقاط، لكن ما أخذ التنسيق مما قبل. لو أخذت هذا في ملف جديد أو لأني نعم سأضلل هذه المجموعة، تلاحظون أن الأرقام غير ظاهرة وفي الغالب يكون لها نقاط، لكن إذا رقمت الجدول عن طريق هذه العملية سيزيل النقاط والعلامات والشرطة ويوسطها في العمود نفسه. بهذا نكون انتهينا من برمجيات الترقيم، لننتقل إلى أهم برنامج في ضمن البرمجيات وهو برمجيات الفهارس. إذا كان هناك أسئلة في الترقيم، طيب استثني صفحة العنوان وما بعدها وعدة صفحات اختارها من الملف من الترقيم، كيف استثني صفحة العنوان وما بعدها وعدة صفحات اختارها من الملف من الترقيم. هذا يسهل، بإمكان المستخدمة أن تعمل مقاطع أو قواطع، دعوني أضرب مثال، إدراج فاصل، قصدي فاصل مقطعي في المكان الذي تريد أن يبدأ الترقيم منه. تذكرون أن هذه 38 صفحة، ودعوني حتى يظهر المقصود أرقم الصفحات، ترقيم الصفحات وأسفل الصفحة وللقالب القياسي، ونختار 8 وخروج. ما أدري العرض واضح أو أكبره قليلا، 150. آخر صفحة هي 39. أين وضعتنا الفاصل المقطعي؟ أنا وضعته هنا، نعم، في صفحة 1. طيب دعوني أزيله وأضعه في صفحة رقم 5. بدل هذا أضع إدراج فاصل مقطعي، الفاصل المقطعي الصفحة التالية، وهنا نعم طيب أصغر قليلا 100% مناسب؟ إذا كان ما هو مناسب فأخبرني دكتور. هنا خيارات المقطع إدراج أرقام الصفحات تنسيق بدل متابعة من المقطع السابق مناسب جميل بدل متابعة من المقطع السابق نقول بدء الترقيم بواحد وبهذه الطريقة ستكون صفحة 6 صايرة رقم 1 وما قبلها هذا الأرقام نحذفها وصغر الحجم 100% فصفحة 6 صايرة رقم 1 وهكذا اللي بعدها 2-3 وهكذا الصفحات التي قبلها إن شئت تكون بدون ترقيم فتستطيعين وإن شئت أن تكون صيغة الترقيم فيها ألف باء جيم دالها مثلا فهذا الخيار موجود ضمن أرقام الصفحات إظهار التنسيق ممكن تقولين إظهار الرقم على الصفحة الأولى بدون والتنسيق بدل 1-2-3 يكون ألف باء تاء ثاء موافق موافق ألف باء طبعا لأن قلنا الصفحة الأولى بدون لأن في الغالب ستكون هي هي صفحة العنوان فلا يوجد فيها أي رقم ثم هنا باء ونفس الشيء هنا ممكن نحذف ويبقى هذا باء جي لا المفروض يكون ألف باء جيم دال أرقام الصفحات تنسيق مرة أخرى ألف باء تاء ثاء أو ألف باء جيم دال أيهم جيم دال وهكذا إلى أن وصل إلى 6 وبدأ برقم 1 أتمنى يكون هذا يجيب عن سؤال الأخت أنتقل للفهرسة أي جواب على هذا السؤال بسرعة تقول داخل أوراق البحث مثلا صفحة فاصلة بين فصل وفصل لا أريد أن ترقم كيف تعمل هذا ومع ضرورة احتساب رقم الصفحة ضمن الأرقام العامة عن طريق الفواصل المقطعية تبدأ الفصل الجديد بفاصل مقطعي صفحة تالية ثم تضع خيار عدم إظهار الرقم على الصفحة الأولى وهذا سيحل مشكلة الأخر الترقيم مع الترويسة جمعا ممكن وسأشرح الترويسة لاحقا وممكن تذكر الأخت وأعلق على هذا طيب التكبير هو المشكلة أنا ما أدري أنا أضع 100% وأحيانا أنسى تظهر 150% فذكروني إذا كان العرض غير مناسب طيب الأسئلة الأخرى أتمنى من الأخوات التي لم أجب عليها أن يرسلوها ليجيب عنها لاحقا طيب سأنتقل إلى برمجيات الفهارس برمجيات الفهارس حتى أعطيكم فكرة عن فائدتها للمستخدم أجريت تجربة على ملف يحتوي على 430 صفحة فيه 90 آية إذا كان الملف في المقدمة هذه مهمة أن أذكر بها لكن دعوني العرض مبتور من الأسفل يظهر نصف الصفحة من الأعلى طيب إذا كان الأمر كذلك فسألغي العرض وأفتحه مرة أخرى. طيب هل الصفحة واضحة الآن؟ 150% كثيرة، 100% مناسب. طيب أقول أجريت تجربة بالأمس حتى أعطيكم معلومات دقيقة نوعا ما. ملف رسالة ماجستير تحتوي على 430 صفحة، فيها 90 آية و30 حديث و329 علم، أوضح ما فهمت من التعليق هذا، هل أصغرها أكثر أم هي مناسبة الآن؟ في 329 علم، 417 قصيدة عامة و190 قصيدة خاصة. والمقصود بالعامة والخاصة يعني بشكل سريع أن بعض الباحثين في اللغة العربية بالذات يريدون الشواهد تكون فهرسها مستقل عن الأبيات الأخرى، وفيها 167 مرجع، وفهرس الموضوعات فيه 135 نقطة. يعني أظهر هذه الفهارس في نهاية البحث ورتبها الترتيب المطلوب في دقيقتين و23 ثانية. ميزة الفهرسة هذه أنها آلية، وبالتالي في أي وقت من الأوقات تختلف الصفحات بسبب حذف شيء من البحث أو إضافة أو لغيرها من الأسباب، تستطيع في وقت وجيز جدا أن تبني هذه الفهارس مرة أخرى بالصفحات الجديدة. تخيل الباحث الذي يقوم بفهرسة يدوية لبحثه كم سيستغرق من هذا العمل المجهد والمضني، ثم عند اختلال الصفحات سيضطر إلى إعادة بناء الصفحات مرة أخرى يدويا، وفي هذا الأمر ما فيه من التعب والجهد. برمجيات الفهرسة أو برمجيات الفهارس تحتوي على 16 برنامج. أولا الفهرسة لها ثلاثة طرق: الفهرسة بالرموز، الفهرسة الآلية بدون رموز، والفهرسة الآلية. ولكل واحد من هذه إيجابيات وسلبيات إن صح التعبير. أتمنى أن يكون الشرح واضح والشاشة واضحة. طيب الفهرسة بالرموز يتوجب على المستخدم، وهذه الوثائق المساندة اللي كان فيها سؤال عنها، لأن مع البرمجيات الحقيقة كثير من الوثائق المساعدة التي تخفى على كثير من الإخوة والأخوات ويفوته كثير من الأمور المهمة، من بينها مثلا تنبيهات مهمة عند كتابة البحث. إن تيسر الوقت أعطيكم مثل هذه التنبيهات ولو بشكل سريع. ملف تطبيقي لتجربة البرمجيات. الطريقة الأولى الفهرسة بالرموز، يعني أنك تضع عند كل كلمة تريد فهرستها الرمز الخاص بها، فهذا الرمز خاص بالكلمات الغريبة، وهذا الرمز هنا خاص بالأعلام، علامة آت. وأنا استخدمت العلامات التي يغلب على ظني أن المستخدم في البحوث الإسلامية والعربية لا يحتاج إليها، وهذا الرمز خاص بالحواشي، سبق شرحه لتنزيلها في الحاشية. هذا رمز خاص بالفرق يهود والنصارى مع رمز المربع، وهذا الرمز للمصادر. إذا سأل أحدكم وقال هذه الرموز يصعب علي حفظها فكيف أصل إليها، أقول افتح ملف جديد عن طريق كنترول إن واكتب مثال انتر. المثال هذا فيه مشكلة، فكل ما فتحته يقول صادف الورد مشكلة ويجب إغلاقه، هذا الملف بالذات. لكن ما أدري لو جربتم لديكم هل تواجهون نفس المشكلة أو لا. المقصود أن كلمة مثال ثم F3 أو Enter سوف تظهر لكم الرموز المطلوبة للفهرسة بالرموز للأعلام والفرق والأماكن والمصادر وغريب اللفظ والمصطلحات وبأنواعها، مصطلحات الفقهية والأصولية والفقهية والعقدية والبلاغية وهكذا. البرنامج يستطيع أن يفهرس 24، يضع في الوثيقة أو في الملف أو في الرسالة 24 نوع من أنواع الفهارس، وغالب المستخدمين لا يحتاجون مثل أو كل هذه الأنواع. إذن الفهرسة بالرموز تستدعي وجود مثل هذه الرموز ليبحث عنها البرنامج ويحذفها بطبيعة الحال، لأن قد يسأل بعضكم ما مصير هذه الرموز، لن تبقى في البحث، إنما سيبحث عنها. البرنامج لا يستطيع أن يدرك أن هذا مكان وهذه كلمة غريبة وهذا علم، فهذه الرموز تساعده في تحديد نوع هذا الفهرس، ويحتاجها فقط في البداية. يحذف هذه الرموز وينفهرس ما بينها فهرسا مخفيا، فهرسا مخفيا يظهر عن طريق إظهار الفهارس في نهاية البحث، عن طريق هذا الأمر إظهار الفهارس في آخر البحث. ميزة هذه الطريقة أنها دقيقة، لكن وأيضا ميزة أخرى فيها أنها تجعل للمستخدم الخيار فيما يريد أن يفهرسه وما لا يريد، وهذا الأمر يشترك فيه الآلية والآلية والرموز. أما الآلية فستذهب إلى جدول يحتوي على مجموعة من الأعلام، 1200 علم أو نحوها، ومجموعة من الفرق ومجموعة من الأماكن ومجموعة من المصطلحات الفقهية والأصولية والعقدية وكذا، ومهما تواجدت في البحث سوف يفهرسها، لن يعني يترك بعض هذه الكلمات. ولذلك سآتي إلى عند الفهرسة الآلية لذكر هذه المشكلة. وفيها إشكالية أخرى الفهرسة بالرموز، أن المستخدم طبعا غير موضوع أنه يحتاج إلى أنه يتتبع بحثه، وهذه يفعلها مرة واحدة فقط ويضع هذه الرموز، أن أحيانا قد ينسى أن يضع العلامة التالية، فإذا نسي العلامة التالية في المنطقة التي نسي فيها العلامة هذه ستفهرس كلمات غير مقصودة، وسيتوقف البرنامج عندما يلاحظ يعني كبر حجم النص المراد فهرسته ويعطي رسالة بذلك. الفهرسة الآنية دعوني أضرب لكم مثال عليها، هي أن تضغط Alt X ستظهر لك هذه الأزرار، أتمنى أن يكون الشاشة واضحة والصوت واضح، وتظلل النص الذي تريد فهرسته، تظلله ثم تضغط. هذا الحياء، هل هو علم ولا فرقة ولا مكان ولا كلمة غريبة، تضغط على الكلمة الغريبة ليضع فهرس مخفي، والحياة كلمة غريبة، الشظية كلمة غريبة مثلا، ويأتي لعلم، تأتي للأعلام وأنت تتتبع النص تحدد العلم وتختار علم، وتحدد النص التالي وتختار علم، ويأتيك فرقة مثلا فتظللها دون هذه العلامات، لا تحتاج علامة مربع وتقول فرقة، ويأتيك مكان فتظلله وتقول هذا مكان، ومصدر مرجع مثلا وتظلله وتقول هذا مصدر أو مرجع، وهكذا في كل البحث. هذه الفهرسة الآنية، يعني أنه يضع الفهرس في الحال مباشرة ويضعه مخفيا. كما قلت هذه الخطوة الأولى، الفهرسة لها خطوتان ضروريتان، وضع الفهرس المخفية إما عن طريق الرموز أو الآنية أو الآلية، والخطوة التالية ترى النتيجة، هي أن ترى نتيجة الفهرس بالضغط على برمجيات الفهارس ثم إظهار العرض يحتاج إلى تصغير بنسبة قليلة. طيب أجعله 75%، هل هو مناسب هكذا أم الشاشة نفسها تحتاج إلى تصغير؟ طيب برمجيات الفهارس، تختار إظهار الفهارس في آخر الوثيقة، ثم تختار الخيارات المناسبة وسأشرحها لاحقا، وتقول موافق ليظهر هذه الفهارس في نهاية البحث. إذن الفهرسة لها خطوتان ضروريتان، الأولى إجراء الفهرسة نفسها عن طريق الرموز أو الآنية أو الآلية، والإظهار هذه الفهارس المخفية في نهاية البحث. طيب نرجع مرة أخرى، شرحنا الفهرسة بالرموز. عندما تختار الفهرسة بالرموز تختار هل تريد نسخة احتياطية بعلامات الفهرسة، وأنا أنصح بهذا لأن في الغالب يتبين للمستخدم أنه قد نسي العلامة الفلانية فيرجع إلى النسخة التي فيها علامات الفهرسة ويصحح هذا الخطأ ويعيد الفهرسة. هل تريد فهرسة الآيات، لأن فهرسة الآيات والأحاديث فهرسة خاصة تختلف عن فهرسة الأعلام والفرق والأماكن والمصطلحات والموضوعات وغيرها، فتختار ما تريد فهرسته. بعضهم قد يقول لا أريد إلا فهرس الآيات فيؤشر على فهرس الآيات فقط، وبعضهم يقول لا أريد إلا فهرس الآيات والأحاديث فقط، وبعضهم يقول أريد فهرسة الآيات والأحاديث والأعلام والفرق والأماكن وبقيتها. ثم إذا أراد، وهذا الخيار ليس ضروريا لأنه بعد انتهاء من الفهرس سيسألك سؤال هل تريد إظهار الفهارس في نهاية البحث أو لا، فإظهار الفهارس في آخر البحث ممكن يؤشر عليه، ويمكن أن يؤشر على تدقيق فهرس الأعلام يعني معالجة أبي وأبا. في المتن في أصل الرسالة موجود النص الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن طبيعة الحال المفروض أن يكون العلم في نهاية البحث ضمن فهرس الأعلام أبو هريرة وليس أبي هريرة، وأبو حنيفة وليس أبا حنيفة مثلا، فهذا سيتتبع هذه الأعلام ويعالجها ويقلبها من أبي إلى أبو ومن أبا إلى أبو فقط في فهرس الأعلام. أو تقول تنفيذ جميع الخيارات السابقة فينفذها جميعا. سأفتح هذا الملف مرة أخرى وأنفذ الفهرسة برمجيات الفهارس بالرموز، وأقول له فهرس الآيات والأعلام والأحاديث وموافق. سيعمل على فهرسة الآيات، ولاحظوا دكتور اختفى الصوت، هل ظهر مرة أخرى؟ طيب و رجع، جميل. ولا يزال يعمل، ولا أدري هل أحتاج إلى أن أضغط على أيوة. هذه الرسالة اللي ترونها هنا بسبب وجود علامة ناقصة من فارس الأعلام أبو مسعود إذا كنتم تلاحظون، وأنا وضعتها عن عمد لترون هذه الرسالة. لاحظ سقوط علامة الفارس الثانية هنا، وجود العلامة الأولى والعلامة الثانية ساقطة، وكذلك وجود العلامة الأولى هنا للفقرة للفرقة وساقطة العلامة الثانية. سبب هذا الخطأ يقول في الغالب رسالة تعطى توضيحية عدم وجود العلامة. العرض الآن رائع لو استمر بهذا الحجم جيد، فأنا أتمنى هذا أيضا. سبب هذا الخطأ في الغالب عدم وجود علامة الفهرسة الثانية، حيث توقف البرنامج، ولحل هذه المشكلة تراجع خطوة عن طريق تحكم زائد زي أو الهمزة على نبرة، ثم ضع علامة الفهرسة الناقصة ثم تعيد تشغيل العملية. كذلك هنا علامة الفهرسة ساقطة، فدعوني أحذف هذه الفقرتين وأكمل أمر الفهرسة بالرموز مرة أخرى. أظن فهرس الآيات فلا أحتاج أن أختار فهرس الآيات، ولم ينتهي من فارسة الأعلام، فأختار فارسة الأعلام والفرق ونحوها والأحاديث. موافق. بعض رجع. طيب، بعض الفهارس رجع. جيد، أنا أعتذر عن هذا الخلل الفني ولا أعرف ما سببه، لكن على كل حال أظنه انتهى من الفهرسة الآيات والأحاديث. دعونا نجرب إظهار الفهارس في آخر البحث، لكن قبل هذا دعوني أريكم شيء قبل أن أنساه، هو ملف خيارات علامات الفهرسة بالرموز للتعديل فيه. هنا ترون، ما أدري العرض مناسب أو أكبر لأنه موجود 75%، فإذا كان يحتاج إلى تكبير فأعلموني. العلامة الأولى، أنا طبعا أقترح على الجميع العرض قبل انقطاع الصوت كان أفضل 100%. الآن إذا شئتم، أنا ما أظن يكون هذه 80%، أتمنى أن يكون الآن أفضل. العلامات أقترح عدم تغييرها، لكني وضعت هناك خيار المستخدم لو أراد أن يضع علامة آت مثلا لفهرس آخر غير الأعلام، أو يضع علامة أخرى لفهرس الأعلام غير آت، لكن أكرر مرة أخرى أفضل عدم تغييرها، لأني دائما أختبر البرنامج عن طريق هذه الرموز. تغييرها إلى رموز أخرى قد تكون موجودة أو يعني تسبب خلل في الفهرسة. هنا كم يحذف يضع، إذا كان طبعا علامات الآيات لن تحذف بعد الفهرسة، ولا أقواس الأحاديث، ولا الفهرس الآثار الأحاديث، قصدي الآثار، وبالمناسبة الأثر يفرق بينه وبين الحديث بهذا الرمز. هنا في الأعلام كما ترون 2، معناها أنه سوف يحذف العلامة الأولى والثانية، وكذلك الفرق والأماكن والبلدان. بعض الرموز تجدون أنه واضع علامة واحدة، معناها أنه سيحذف العلامة الأولى فقط وهي علامة الناقص، وسيبقي القوسين، وكذلك هنا الزائد والتقسيم والضرب وهكذا. هنا متن أو حاشية، ميم حاء يعني متن وحاشية، أريد أن تفارس الأعلام في المتن والحاشية. ميم فقط معناها أريد أن تفارس الكلمات الغريبة فقط في المتن. طبعا اللي باللون الأصفر لا تغير شيء فيها لأن فهرسها مستقل، فلا يحتاج إلى أن تضع متن أو حاشية. الكتب التي في المتن مكتوب متن فقط، وكذلك المصطلحات العقدية والأصولية والفقهية إلى آخره. هنا عنوان الكلمة التي ستظهر في فهرس الذي يدرجه البرنامج في آخر البحث، يعني فهرس الآيات بيكون فيه جدول، فيه طرف الآية ثم رقم الصفحة، طرف الحديث ثم رقم الصفحة، طرف الأثر، العلم، الفرقة، المكان، الكلمة الغريبة، الكتب وهكذا، المصطلح العقدي، الأصولي، الفقهي. لو أحد غير المصطلحات العقدية إلى مصطلحات من نوع آخر غير موجودة هنا، يحتاج أن يغير هذه وهذه هنا. أرجع لننثب إظهار الفهارس في آخر الوثيقة ثم نختار هذه الخيارات. فهرس الآيات والأحاديث هل تريدها في جدول أم لا؟ بقية الفهارس هل تريدها في جدول أو لا؟ هل تريد أن يفصل الكنى عن الأعلام؟ وهل تريد أن يتمم العمليات الفهرسة دون سؤال؟ طبعا الخيار الأفضل هو اختيار كل ما سبق، لكن البعض قد يريد أن لا يختصر الآيات والأحاديث للفهرس. في هذه الحالة عليه أن يختار هذا الخيار، أو يعني لا يختار رقم 5 ولا يؤشر على رقم 4، وبالتالي سوف يسأله كل ما انتهى من عملية، سوف يسأله هل تريد جمع الآيات، هل تريد اختصار الآيات، هل تريد اختصار الأحاديث، هل تريد كذا، هل تريد كذا، أسئلة وراء بعض. إن كان أراد أن يريح نفسه منها فيختار اختيار كل ما سبق. ثم هنا تدقيق فهرس الأعلام إنشاء يختاره، وحذف فهرس حذف الراوي من فهرس الأحاديث والآثار، لأن البرنامج يجتهد في وضع الراوي في فهرس الأحاديث.